ما زلنا في بيت فاطمة، وما زلنا مع الريحانة الأولى، مع الصبط، مع السيد، مع التقي النقي الورع الرزين المتسامح، أمير المؤمنين، خامس الخلفاء الراشدين، أمير الوحدة بين القلوب، أمير الوحدة بين المسلمين، الحسن بن علي. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وكناه بأبي محمد. يعني الصغير بكل عند العرب اسم ولقب وكنية، فالاسم الحسن، واللقب يفيد المدح، فقال عنه الصبت، وقال عنه الريحانة، وقال عنه السيد. والكنية أبو كذا أو أم كذا، فكناه بأبي محمد. وقلنا أن أبناء علي من فاطمة هم أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي فيقول: أين ابني؟ أين ابناي؟ وكان الحسن والحسين لا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم إلا يا أبتي. الحسن يقول للنبي يا أبتي، والحسين كان يقول للنبي يا أبتي. أما ندائهم لعلي بن أبي طالب فلم ينطق بيا أبتي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان إذا نادى الحسن علي بن أبي طالب يقول له يا أبا الحسين، وإذا نادى الحسين علي بن أبي طالب يقول له يا أبا الحسن. أما إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبتي، فأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرع في حضن النبي صلى الله عليه وسلم علي. عاش معه الحسن والحسين في كنف النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 8 سنوات. حسن 8 سنين في كنف النبي، والحسين 7 سنوات في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هاني ابن أبي هاني عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف مين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا نظرت إلى الحسن من صدره إلى رأسه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت إلى الحسين من صدره إلى قدمه رأيت وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الشبه انقسم في الذرية الطيبة، لأن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده هتكون من الحسن والحسين، مش هتنفع تكون من البنات. الذرية بعد كده بتكون من البنين، من الحسن والحسين. فالحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من صدره إلى رأسه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم. والحسين من أسفل من السرة إلى قدمه شبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وأحب النبي وترعرع تربية وورع وتقى وإيمان في بيتي وفي أحضان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وللصحب الكرام عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أحب الحسن والحسين أحبني. من أحب الحسن والحسين أحبني، ومن أبغضهما أبغضني. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن والحسين. من أحب الحسن والحسين أحبني، ومن أبغضهما أبغضني. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن على عاتقه، على كتفه، ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. يا رب أنا بحبه فأحبه. وعن علي بن أبي طالب فيما رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع، أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني، اسمع بقى عشان توصل للدرجة، من أحبني وأحب هذين، الحسن والحسين، من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأمهما، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الحسن والحسين ويحب علي بن أبي طالب ويحب فاطمة، من أحبني وأحب هذين وأحب أباهما وأحب أمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. حب أهل البيت، حب ارتقاء. احنا عايزين نوصل لرضا ربنا، فبندرس السيرة من الجانب الاجتماعي عشان نشوف أقرب طريق لهذه المحبة، ونتعلم ونعلم أولادنا وبناتنا، ونأخذ بأيديهم على أسس التربية اللي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده وبناته. هناك أسس للتربية، وقفنا مع السياج الإيمان الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تسمية، من آذان، من تحنيك وتبريك، من حلق للشعر، من عقيقة، من ختان للذكر. نكمل هذه الأسس الطيبة في التربية لنتعلمها المسح على الرأس والدعاء. لما يجي لك صغير امسح على راسه وادعي له، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي له صغير كان يمسح عليه، اللمس هذا له جانب من الحب والارتباط، فكان يمسح عليه ويدعو له. من أسس التربية العظيمة التي رأيت أن بعض الناس يفتقدها الأساس العاطفي، الأساس العاطفي، الحضن، الرأفة، الرحمة، القبلة، المعانقة للأطفال، لها أثر عظيم في التربية وفي الارتباط. بعض البيوت تفتقد هذا المعنى كانت مشكلة بحلها بين أب وأم وطفل، طفل صغير. الأب والأم بيتعاملوا معاه على إنه راجل بجفاء وبأوامر. هم عايزينه للنهار فاتح الكتاب وبيذاكر، وفي قسوة والطفل نفر منهما. فتحدثت مع الطفل، لماذا لم تفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ قال لي: لأنها وعدتني أن تقبلني وتحتضنني ولم تفعل. شفت الصغير بس عايز ايه؟ الحضن والقبلة. فيما يروي يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الحسن والحسين فتسابقا، الاثنين جروا، كل واحد عايز يلحق الأول إلى حضن النبي صلى الله عليه وسلم، فتسابقا فسبق أحدهما الآخر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عنق الصغير وضمه إلى بطنه، ثم قبله، ثم جاء الآخر فقبله فقال: إني أحبهما فأحبوهما. عن أسامة ابن زيد: حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخذني النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسني على فخذه، وأخذ الحسن فأجلسه على فخذه الأخرى، وأسمعهم الدعاء فقال: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. بتربط الصغير بالدعاء، بتسمعه انك بتدعي له، بتربطه بالله. الصغيرين فاكرين الدعاء ان النبي قعدهم على فخذه وقال: اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. معاوية ابن ابي سفيان يروي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه معاوية يمس لسان الحسن أو شفتيه، ولن يعذب الله لسانا أو شفتان مصهما النبي صلى الله عليه وسلم. لأقف بقى مع أبي هريرة، وأبو هريرة من محبينا الكبار لآل البيت، وخصوصا للحسن بن علي. يروي لنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن أو الحسين في وجود الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: أتقبلون أولادكم؟ يقول النبي: أنتم بتبوسوا أولادكم؟ بتقبلوا أولادكم؟ فقال له النبي: نعم. قال: إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. أنا عندي عشرة ما قبلتش حد منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرحم من لا يرحم، إنه لا يرحم من لا يرحم. القبلة دي رحمة على الصغير، لابد ارتباط بين الكبير والصغير بهذه القبلة العاطفية التي يتغافل عنها الكثير من الناس. لا، هنكمل مع أبي هريرة. أبو هريرة يقول لك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه، فخرج ذات يوم معي ولم يحدثني ولم يتكلم، ودخل بنا إلى سوق بني قينقاع ولم يتكلم، ثم مر ثم رجع إلى بيت فاطمة، فنادى فاطمة: أسم لكع؟ أسم لكع؟ لكع إذا قلتها عن الكبير فهي شتيمة، سبة. لكع ابن لكع كلمنا عنها في أحاديث اليوم الآخر فهي سبة، أما إذا قلت لكع عن الصغير فهو تدليل، لكع عن الصغير، فلو قلت للكبير بصفات الصغير فهي سبة للكبير. فقال: أسم لكع؟ لكع هنا، الصغير هنا، حسن هنا. فغسلته فاطمة وألبسته وأخرجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن رآه النبي ورأى الحسن النبي جرى كل منهما إلى الآخر حتى اعتنق أحدهما صاحبه، جروا على بعض واحتضنوا بعض. أبو هريرة يقول لك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماسك الحسن يقول لربنا إيه؟ يقول له: اللهم إني أحب، أنا بحب الحسن، فأحبه وأحب من يحبه. ثاني يسمحها بقلبك، بيقول له: أنا بحب الحسن فيا رب حبه وحب من يحبه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. اتعلم أبو هريرة المعنى ده، فكان أكثر المحبين للحسن بن علي، فكان من تذكره أنه إذا أحب الحسن بن علي ربنا حيحبه، فكان أبو هريرة إذا رأى الحسن بن علي بكت عيناه، لأنه مجرد ما بيشوفه قلبه بيدق، بيشعر بحب الحسن بن علي، يعرف وقتها أن ربنا بيحبه. فكان أبو هريرة إذا رأى الحسن بن علي بكت عيناه. ومر الحسن ذات يوم على أبي هريرة فقال: السلام عليكم. ومن انتبه أبو هريرة أن الذي قال السلام هو الحسن بن علي، فقال أصحاب الحسن يقول السلام عليكم، فانتبه وقال: سيدي سيدي سيدي الحسن. فقيل له: أتقول عن الحسن بأنه سيدك؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، سيد سيد الحسن، كان يقولها أبو هريرة. وجرى من خلفه، ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى من خلفه واستوقفه وقال: يا سيدي، أستحلفك بالله بأبي أنت، اكشف لي عن بطنك. يقول له: استحلفك بالله، ارفع الملابس وريني بطنك. فقال: هذه ولكن لما يا أبا هريرة؟ قال: حتى أقبل أنقلك من الموضع الذي رأيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك بإياه. فقبله من سرته. شوف الحب، اتعلموا ازاي نتعامل مع الصغير بعاطفة وبالحب بمداعبة من أسس التربية، الملاعبة والمداعبة للصغير. النبي صلى الله عليه وسلم يشيل الحسن على كتفه فيما يرويه عكرمة ابن أبي عباس، يحمل الحسن على عاتقه فيراه رجل فيقول: نعم المركب يا غلام، نعم الشيء اللي انت راكبه ده يا غلام، نعم المركب يا غلام. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. ويدخل جابر فيما يرويه أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، يدخل جابر على النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النبي على أربعة، النبي على أربعة. عارف اللعبة دي بتعملها في البيت لما بتلعب مع الصغير ويقول لك يلا بابا نعمله ايه، نلعب حمار. لا، يتعلم معنى جديد فيها بقى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصورة على أربع، وفوق ظهره الحسن والحسين وهو يقول: نعم الجمل جملكما. يعني تعال بابا نعمل جمل نعلمها للصغير، مش تعال بابا اعمل حمار. معاني في التربية نحتاج إليها. استقبال الصغير. عبد الله بن جعفر يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، فخرجت الصبية تستقبل النبي، فأسرعت إليه أولا، فحملني أمامه على الراحلة، ثم جاء من بعد الحسن بن علي فاحتمله خلفه، فدخلنا على دابة ثلاثة، أنا والنبي والحسن. أنت لما تيجي تتعامل مع الصغير في قواعد، والصغير بيتكلم معاك لازم تبص له زي ما تبص لك، وتديله انتباه انك محترمه وبتستمع له، مش هو بيتكلم وحضرتك بتشتغل اي حاجه تانية. قول قول ايه، انا سامعك سامعك قول. لا، لابد ان تتوقف اذا تحدث اليك الصغير، بل تنظر الى عينه وهو يتحدث اليك، ذاك تعطيه ثقه انك تحترم ما يقول فتجعل منه رجل. هكذا كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. الهدايا والعطايا من أسس التربية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. جاءته هدية غالية من ذهب، فقال: لأعطين هذا العطاء إلى أحب الناس إلي. فظنت عائشة أنها هي، وظنت كل امرأة من زوجاته أنها هي، فطرق الجميع وذهب إلى حفيدته أمامة بنت زينب. الصغير يعي ذلك، يعي ذلك، يترسم ذلك في قلبه وقفاه مع التربية. عودوا إلى ربكم واستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. بدأ مع الصغير بالآذان، فكانت أولى الكلمات الله أكبر. وهل يطلق الصغير إلى أن يكون شابا حتى أعرفه على السياج الإيماني وبيت الصالحين المسجد؟ أنتظر أن هو كبير ومعرفش طريق المسجد، تتحسر على شباب ما زالوا لا يعرفون طريق المسجد، ما يعرفش طريق المسجد، تقول له صف المسجد جوه اللي انت بتصلي فيه جنب بيتكم، ما يعرفش، هو ما دخلوش. هو ان جاء الى صلاة الجمعة صلاها عندما يؤذن للإقامة، ويظل واقف يتحدث مع أصدقائه إلى أن تقام الصلاة. مشكلة، مشكلة صادفتها مع شباب يسكنون بجوار المسجد النبوي، وكنت معلما لهم. قالوا لي: والله ما دخلنا، وهم شباب ثانوي، والله ما دخلنا إلى المسجد النبوي إلا معك. ساكن جنب المسجد النبوي. الأب النبي كان يأخذ الصغير معه إلى المسجد. لازم عودوا أبناءكم على مساجد وبيوت الله حتى تترسل لهم الأمور أن ذاك هو البيت الأول للراحة الإيمانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسن معه إلى المسجد، وأطال السجود، فقال بعدما انتهى: ماذا حدث؟ قالوا الصحابة له: ماذا حدث يا رسول الله؟ أطلت بنا السجود فخفنا عليك، ماذا حدث؟ قال: ارتحلني ابني هذا فخفت أن أقوم فأؤذيه. الحسن طلع على ظهري فخفت أن أنا أقوم من الصلاة يؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يرويه عبد الله بن الزبير في كتاب الإصابة يقول: كان إذا صلى النبي فسجد صعد على ظهره الحسن فلم يقوم من صلاته من سجوده حتى ينزل هو، وإن كان راكعا وجاء الحسن ليمر من أمامه فرج بين رجليه حتى يمر الحسن عليه الصلاة والسلام. احنا بنتعامل كده بهذا الود؟ بل حمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وهو يخطب على المنبر، ونظر إليه في جمع الصحابة وقال: إنها ابني هذا سيد، سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. بل وقف على المنبر فجاء إليه الحسن والحسين في قميصين أحمرين، فترك المنبر وقطع الحديث. يا لو فعلها خطيب دلوقتي كله هيسيب المسجد ويمشي، يقول لك ده الصلاة فسدت. فقطع الحديث ونزل من على منبره وجمع بين الحسن والحسين فاحتملهما وصعد بهما إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شفت الاثنين دول بيمشوا بيتعثروا في المشي، فلم احتمل ان اكمل حديثي حتى انزل اليهما، بل تذكر ما قلت على امامه. امامه زينب انشغلت فاخذها النبي رضيعه صغيره، فكان يحملها وهو يقف اماما بالناس يصلي، فاذا ما سجد وضعها، فاذا ما قام رفعها، ففعل مع امام صنعاء الشوكاني موقف، كان يصلي فوقعت العمامه من على راسه، فعندما قام من صلاته الى صلاته واقفا رفع العمامه فوضعها على راسه، فقالوا: اخرجت من صلاتك تاخذ العمامه وتضعها على راسك؟ قال الكلمه المشهوره يذكرهم بموقف النبي صلى الله عليه وسلم بامامه، قال: لحمل العمامه اخف من حمل امامه. انها وقفات في الحب والتربيه في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ربى الحسن، نحتاج ايضا ان نربي ابناءنا على هذه الاسس. فصل اللهم على محمد وآل محمد وأزواج محمد وذرية محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحكمت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم صب علينا يا الله الخير صبا، اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا. تراصوا يرحمكم الله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا في دعائكم أن يحقن الله عز وجل دماءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يوسع علينا وعليكم.